أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب على نفسه رحمة لينعمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه رحمة لينعمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. السماوات والأرض كل لله. كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم